والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، نضع النية إن شاء الله في بداية العمل، لأنه لكل امرئ ما نوى، فالنية على أساسه الإنسان بيستفيد وبيتعلم وبيهتدى كمان على حسب نيته. أما هذه المجالس هذه كلها على فكرة تعتبر أسباب للهداية. يعني كيف الإنسان مثلا بياخد دواء كسبب للشفاء، وهذه المجالس وهذا السعي ومجيئكم من بيوتكم كل هذا أسباب للهداية، ولكن الذي يهدي على الحقيقة هو الله يا أخوين، والذي يفهم على الحقيقة هو الله عن جد. فلذلك لكل امرئ ما نوى، إنما يعطى المرء على قدر نيته. أنت بتاخذ من العمل على قدر نيتك. ممكن الإنسان يا أخوين بعمل بسيط إذا كانت النية حاضرة كتير تتغير حياته. وفي شيء اسمه عنا نحن بيسموه لحظة الوعي، بيسموها لحظة الوعي أو بيسموها لحظة اليقظة. هذه اللحظات إذا إجت عندك هي الكفيلة أنه تغير لك حياتك 100%، تعمل تحول بالحياة، بسموها لحظة الوعي. بس هذه اللحظات الوعي هي ما بتجي لكل الناس. مثلا ممكن سامعين أنتوا قصة الفضيل ابن عياض، أنه كان من الشطار، يعني من السرائين وقطاعين الطرق، فهو وماشي عم ينط على السطوح هربين سراء، فسمع آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شو صار؟ تحول 100%، صار من أهل الله بأي وحدة. هي بيسموها لحظة وعي، تقلبك من فوق لتحت. الله أكبر. مثل سحرة فرعون شغلي وحدي، بس العصا، بس سجدي وحدة، تغيرت حياتهم تماما، وعاشوا وصاروا لله وزهدوا بالدنيا بس بسجدة. بسبب شو؟ بسبب لحظة الوعي اللي اجته. نحن نسعى بهالمجالس، وانتو جاي من بيتكم، نسعى نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. صدقوني يا أخوين، بس انتو هيك تطلبوا من الله: يا رب أيقظني، لأن نحن لسنا مستيقظين الآن، لسنا في حالة يقظة. يا رب أيقظني. النقطة الثانية: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شباب، فيك تتخيل معي أن رب العالمين عطاك رتبة الشهادة على الخلق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا هل بلغت؟ قالوا له: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم اشهد أني قد بلغت. الرسول بده يشهد علينا، وانت بدك تشهد على الخلق. بالله عليكم، واحد بده يشهد على الناس، يعني بالمحكمة، حتى انت تشهد على جريمة، شو المواصفات بدها تكون عندك؟ بدها تكون شفتي وقسي. ايه في شرط مهم للشهادة: العدالة. بدك تكون عدل حتى يحق لك تشهد. فنحن يا أخوين بحق لنا نشهد على البشر إذا منا عدول. هل نحن الآن نمثل العدالة؟ نمثل العدالة نحن؟ لذلك بيقول العلماء الدلالة على الله إلى ثلاث أركان. يعني الناس كيف بتستدل على الله؟ كيف؟ بثلاث أشياء. أول دليل على الله هو الكون. الكون هذا أول دليل على الله، مزبوط ولا لا؟ بيسموه إيه؟ الكتاب الإيه؟ الكون. شو بيسموه؟ الكتاب إنه بيسموه الكتاب المنشور الكون، هذا دليل على الله طبعا. تاني دليل على الله القرآن، القرآن تاني دليل على الدليل طبعا، القرآن دليل على الله. تالت دليل على الله مش منك، عم أحكي من بره، دليل على الله من بره أهل الله، مع خبر أهل الله هني الدليل على الله. وهذا أصلا أسهل دليل إنه الناس تعرف الله من خلاله، إنه الناس يشوفه أهل الله. يا سلام، لأنه التنظير هين كتير، هين تنظر أنت. يعني هلأ أنت في كتير كتب، إذا بتقرأ لشكسبير، تعرف إذا بتقرأ لشكسبير بتقول هذا نبه عجاب، نظريات وأخلاق، اقرأ حياته، وغد خوين لقلوق وويطي. هو إذا بتقرأ كتبه هو بتقول هذا نبي، هذا عن جد. يعني أنت في كتير كتب فعلا، إذا بتقرأ مرة في واحد شيخ ألف كتاب سيرة، وهالكتاب اسمه قمر بني هاشم، بس شو كتاب يا أخوي، كتاب سيرة، شيء رائع جدا بالأسلوب والطريقة الأدبية والعرض. فأريوه الهنود، وصل للهنود وأريوه، فكتر ما تأثر وإجا وفد من الهند يزور هذا الشيخ. شو هالشيخ هذا؟ مهم سألوا عنه وصلوا لعنده، قام قالوا له يا هني وصلوا لهنا، بس هو عادي جدا، هو من متدين. قالوا له يا شيخ، في هون أحد الأولياء إنه مؤلف كتاب قمر بني هاشم، والحقيقة نحن جايين نلتمس بركاته. وهو يقول إذا بدي إلن أنا بدني موته. قام شو بدي يعمل؟ قام أخذ العند شيخ صحبه، قال له يا شيخ مشان الله قلن أنت اللي ألفت الكتاب. قال له هذا هو الشيخ، إنه شيخ، عرفت كيف، له هيبة شيخ يعني. فالإنسان ممكن يألف وممكن يحكي، بس القدوة يا أخوين الحقيقية لما عن جد تتجسد فيني هذه القيم. لذلك يا شباب، نعم، ايه الفصحى، طيب شيخ هنا اعمل له دوره بالمنوي انت هلا. ما عاد فيني احكي بالفصحى، انا خلاص انتهت علي خلاص. ديك مرات في واحد قال لي اذا بدك تحكي بالفصحى، وعملت بين بالفصحى، تعبت نفسيته وكنت عاقت لك الدعوة. ما فيني خلاص. والله يا أخوين، شو كنا عم نحكي نحن هيك؟ إيه، الطبيب إذا في طبيب حاذق ويعني ماهر في طبه، وكان بلا أخلاق وغد وكذا وكذا، بس بالطب ماهر 100%، عندك إشكال يعمل لك عملية؟ في عندك إشكال إنه يعمل لك العملية، ولا بتقول لأنه بلا أخلاق ما بدي يعمل لي عملية؟ شو بيعمل لك ولا ما بيعمل لك؟ بيعمل. شو بدي من أخلاق وأنا؟ لأنه الطب والأخلاق ما في بينات تواصل، ما في يعني، ما في. مهندس يا لطيف، حاذق كذا كذا، بس بلا أخلاق مثلا، بلا دين، ملحد، ما عندي إشكال، ما هيك؟ بس رجل دين بلا أخلاق، شو هي ما بتزبط؟ ليه؟ لأنه المسافة بين الخلق والطب بعيد كتير. فعلا الطب شيء عملة ومادة تجربة ما له عليه، ونفس الشيء الهندسة، نفس الشيء البيولوجي، نفس الشيء الفلك، بس المسافة بين القول الديني والالتزام بالدين، ده المسافة بيناتهم صفر، ما في مسافة، نمصين ببعض. فأنك تشوف واحد متدين بس ما عنده دين، ما بعد فيك تسمع له عجد، ما فيك تسمع له أبدا. لذلك يا أخوين، الصحابة رضي الله عنهم، المعجزة نزلت عليهم إيش هي؟ المعجزة القرآن، ها هو المعجزة. والقرآن العرب كيف سمعوا؟ يعني لما العرب سمعوا القرآن، يعني كيف كان أثروا عليهم؟ تعرفوا كيف؟ مثل أثر عصا موسى على فرعون، العصا لما صارت حية شو صار بالصحراء يعني؟ انتهى يعني، تنقطع الحجة تماما انه هذا حق ما في مجال. العرب لما سمعوا القرآن سمعوا بهالقوة، هي سمعوا بهالقوة وبهالانبهار هيك. طيب لما الصحابة يروحوا على بلاد فارس، لما الصحابة يروحوا على بلاد فارس، شو المعجزة اللي أخذوها معهم؟ لأنهم البلاد فارس ما يحكوا عربي، بلاد فارس ما بيحكوا عربي. شو المعجزة اللي أخذوها معهم الصحابة ليثبتوا للناس أنه نحن معنا دين ومن الله؟ شو كانت معجزتهم؟ هن الصحابة نفسهم هن اللي كانوا المعجزة. والله العظيم يا أخوين، لأنه أنتو لما فاتوا الفرنسيين لعني، نحن شو عملنا فيهم؟ لما فاتوا الفرنسيين على لبنان وعلى سوريا وعلى الجزائر وعلى ليبيا وعلى المغرب وعلى تونس، شو عملنا فيهم نحن بالفرنسيين؟ حاربناهم وطلعناهم هيك، ويوم اللي طلعوا سمينا عيد الاستقلال وتسمينا بأسماء نحن؟ لا. حكينا لغتهم؟ لا. اعتنقنا دينهم؟ لا. نفس الشيء إيطاليا فاتت على ليبيا وبريطانيا فاتت على مصر. لما فاتوا الصحابة على البلاد ماذا فعلت الشعوب؟ اعتنقت دينهم وتسمى الناس بأسمائهم ونطقوا لغتهم. طب ليش؟ لأن الصحابة لما فاتوا يا أخوين فاتوا بالمعجزة الأقوى، اللي هي أنه القرآن كان موجود بحياتهم. والله العظيم. فنحن يا أخوين ما إلنا نقول أنه نحن الآن شهداء الله على الخلق، ونحن إسا يمكن ما إلنا عين. أنا ما إلي عين خلي واحد يتفرج على علاقتي مع مرته مثلا. يعني الرسول لما يجي لعنده مسلم عالم بدأت أسلم جديد، كيف كان يخليني أسلمه؟ كيف يعلمن الدين مثلا؟ تعرف كيف؟ بيوزعن على بيوت الصحابة، بيقول له أنت روح مع هذا وأنت روح مع هذا، خذوا معك على البيت وخذوا معك على السوق، وبيشوف الإسلام عمليا وبيتعلم الإسلام عمليا. هذا اللي إجا يأسلم جديد من خلال البيت والمسجد والسوق. بس نحن يا أخوين مين منا قادر ياخد معه واحد مثلا بده يأسلم جديد ويقول له مش روح معي، فوت معي على البيت، مش روح معي على السوق على الشغل، مش فينا ناخده معنا لهذا اللي بده يأسلم جديد؟ ما في، ما إلنا قلب. فلذلك يا أخوين من إحدى صدقوني المعجزات في هذا العصر أن تجد بيتا سعيدا. هذا معجزة على فكرة. بنغلاديش لما كنا بنغلاديش كان خارج معنا واحد فرنسا مسيحي مأسلم عمره 27 سنة، أسلم عمره 20، هلا عمره 27. تعرف شو قال لي؟ تعرف شو قال لي؟ قال لي شيخ أنا أي امرأة بدت أسلم جديد المشايخ بيبعتوها لعندي على البيت بتعيش مع نسوانة 3 أيام بتحب الإسلام وبتفهمه ببيته كتر ما بيته صح. الله أكبر. فالآن أخوين نحن هذه الدورة عملناها من شان نتعلم كيف نعيش حياة زوجية سعيدة، لأن رب العالمين قال لك اطلب مني والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب قر لي عينه بزوجته وبولاده. الله طلب منك هيك أنه تكون زوجتك وولادك قرة عين لك. يعني شو قرة عين؟ تعرف شو قرة العين؟ يعني أحلى شيء بالحياة، أجمل شيء بالحياة أنه يكون عندك زوجة صالحة وأولاد صالحين يقروا لك عينك. ما في أجمل من هذا الشيء على فكرة فعلا. والعلماء بيقولوا يا أخوان البيت السعيد، إذا أنت بتعيش حياة سعيدة زوجية ناجحة ده بتكون وفرت على أولادك مشاكل. تعرف ده 70%، بيقولوا العلماء بشكل عام طبعا 70% من اللي ناجحين بزواجهم بيطلع أولاده ناجحين بالمدرسة، ناجحين اجتماعيا، ناجحين نفسيا، بعاد عن الاكتئاب، بعاد عن المخدرات، وبعاد عن العنف. إذا الزلمة بينجح مع زوجته تطلع أنت ناجح بكل هذه الأشياء. أولادك بيطلعوا ناجحين بعاد عن الأمراض. إنك تنجح مع زوجتك، النجاح مع الزوجة منو شيء بسيط على فكرة. لذلك هذه الدورة الحقيقة، هذه الدورة يا شيخ عبد الكريم، مين لازم يعملها؟ هذه الدورة لازم تعملها إيه؟ قبل لازم تعملها، هذه الدورة لازم تعملها المحكمة الشرعية، مش نحن. المحكمة الشرعية لازم تفرض هذه الدورات فرض، مش بهالطريقة هي إنه يناموا العالم وهيك. بس هذه القصة أنا حكيت لك إياها. بماليزيا كانت نسبة الطلاق 37%، بماليزيا. فالدولة شو بدها تعمل؟ نسبة الطلاق عالية كتير. تفكروا أهل الدولة مع أهل الشريعة، طلع معون الحل ممنوع ينكتب كتاب بدون ما يكون معك رخصة زواج، رخصة. وهني قالوا إذا قيادة السيارة بدها رخصة، مزبوط؟ طب كيف قيادة بيت؟ قيادة بيت بدون رخصة؟ فممنوع ينكتب الكتاب إلا ما يكون معك رخصة. شو هي الرخصة؟ هي عبارة عن مثل هيك دورات، كورسات، محاضرات، مؤتمرات تنعمل للرجل والمرأة. هي النقطة وين هلأ؟ هذه الجلسات من أكبر الخطأ يحضرها الزلمي بدون المرأة، غلط. لذلك أنا بالغرب بشفتهم هاي المحاضرات، بشوفها بالغرب الزلمي والمرأة. أما مثل عندي أنا مثلا بالمصلى هونيك بحكي قدام هالزلم وما في ولا مرأة، بيروح الزلمي عبيتها بده يطبق هذا الحكي، وهي منها سمعونة بتعد تضحك عليه. والله مرة واحد حكيت هالقصة أنه لازم الواحد يغازل مرته، لازم. والله روح هذا الزلمي عبيتها، لا مرته عم تطور كوسه، هي قام قال لمرته يا ريتني كوسه بايدك، قام قالت له اه وبخشت الكوسه. ايه هي منا بالدوره، هي كسرت له قلبه وما عاد قال له ولا كلمه. لا لانه ده غلط كبير تنعمل هذه الدورات لطرف واحد، لازم يكون الرجال والنساء مع بعض. بس ما بعرف كانوا نسوين هون، ما هي اذا النسوين فوق ما مع زلم هون والزلم هون ما في نسوين فوق، ما استفدني. لازم تكون الزلمي مع المراه. المهم فبماليزيا يا اخوان عملوا هذه الدورات، في الحمد لله. طيب حلو. طيب فاذا ايه الشيخ هنا، طلع له برا جيب ابوك، طلع جيبه. ايه فعملوا دورات زلمي والمراه، طبيعه المراه، طبيعه الرجل، كذا كذا. فعلا صار ما بينعطى، ما بينكتب الكتاب لما يكون معك انه انت حضرت الدورات ونجحت فيه. انخفضت نسبه الطلاق من 37 ل 7% ماليزيا، خفضت نسبة الطلاق من 37 ل 7% بهالدورات العلمية. هذا شيء مهم. أصلا أنتم معكم خبر يا شباب، أنتم معكم خبر. ما في شيء بالدنيا بيمشي بلا علم، ما في شيء بيمشي بلا علم بالدنيا. يعني تخيل أنا صوتي، إنه كان صوتي حلو من زمان، فرحت بدي أعمل له زولفاج لصوتي، شيخ دليتني على 10 جلسات بس عم يعلمني كيف اخذ نفس من بطني وانفخ بطني وينفذ بطني وما اعرف ويطلعوا كتافي، بس طريقه النفس 10 جلسات لتتنفس صح. لكن يا اخوان نحن ليش الغرب سبقنا بهذه النواحي؟ لان نؤمن بالعلم انه كل شيء له دراسه، ما في شيء فوضى بالدنيا. نحن مع الاسف إيمنا بالفوضى، أنه ما بيأثر توكل على الله. والله تعرفوا حسن الصباح حسن مين هدي؟ تبع الكهرباء؟ لا حسن الصباح مؤسس دولة الحشاشين، الدولة الباطنية اللي كانت بزمن الإمام الغزالة بالخمسمية هجرة. هذا يا أخوان كان ماشي هو ورفيقه عم يبرموا على مكان يبنوا فيه الدولة تبعتهم. فيبرم يبرم ما يعجبه، لا ما هون لا ما هون، ورفيقه يقول له يا عمي طب بس شو المواصفات اللي بدك اياها لتبني الدوله؟ يقول له هلا شوف انت هلا شوف. وصلوا على منطقه لقى واحد قعد على شجره وعم يقص الغصن، عم يقصه بس بالقلب يعني الغصن طالع هيك، هو قعد هون يعني قعد هون وعم يقص الغصن من هون، يلا بده يوقع. قام قال له حسن، قال له يا عمي كيف عم تقص الغصن هيك؟ قال له لك نحن هون بالقريه كليتنا متوكلين على الله. قام قال له حسن الصبيح هون الدوله، هون رح نعمل ايه؟ شفت؟ قال له هون هون تمام، عم يقص الغصن بالقلب. لذلك مرة الرسول صلى الله عليه وسلم اجى عنده اثنين متدينين من بعضهم، اثنين متدينين من بعضهم، قام اللي اللي اللي اللي اخذ القرض عم يقول انا رديت المصريات، واللي عاطي القرض عم يقول ما رد له. اجوا لعند الرسول، قام الرسول قال له انت معك ورقه بتقول انك دينته؟ قال له يا حي الورقه بتقول انه انا دينته. قام قال له لا هيديك، انت معك ورقه انك رديت له؟ قال له ما معي. قال له حلف انه ما رد لك؟ حلف. قال له ادفع له اياه. قام هذا الغبن قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما خبر النبي شو قال له؟ النبي قال له ما تقول هذه الكلمه هلا، هذه الكلمه حسبي الله ونعم الوكيل غير مقبوله منك الان. قام النبي قال له عليك بالكيس واياك والعجز، وان اصابك شيء فلا، فان اصابك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اذا كنت عامل كل اللي عليك ومظبط كل شيء وبعدين صار شيء ضدك وما زبطت معك، هلا بحق لك تقول حسبي الله ونعم الوكيل. اما اذا انت مقصر وكنت فوضوي وصار معك مشاكل، حسبي الله ونعم الوكيل بحق لك تقوله من وقته، من اللي لك هذا؟ تخيل هذه الدقه وهذا الصح 100% اخوي والله العظيم. على فكره نحن ليش عم نضطر نفصل بهالمواضيع؟ ما هي بالقران كله موجود وخالص، القرآن بقلبه كل هالحكي على فكرة، بس نحن لأنه القرآن مثل ما شفت مثل ما بتعرفه ما عد عم نقرأه كمنهج، نقرأه ككتاب بناخد عليه حسنات وأجر بس. يعني نحن بنقرأ القرآن لناخد حسنات وأجر وبركة ونطلع فيه الجن، القرآن منطلع فيه الجن عرفت كيف، وهذا بيكتب على المطعم كله من طيبات ما رزقناكم، وهذاك بيقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وواحد عنا عمل تكسة معه تكسة تكسة تكسة حطت عليها حديدة وكاتب عليها يا بني اركب معنا على التكسة يا بني اركب معنا عرفت كيف، وهذاك بده الايل بتطلع الذهب من الأرض، قال لي هلا إيلة قال لي شو الايل بتطلع الايت الذهب من الارض، هيك القران اجى ليعمل هيك؟ القران ما اجى ليعمل هيك اخوين، القران اجى ليعمل انسان، اجى ليهديك ليطلعك من الظلمات الى النور، من الفوضى للنظام، هذا هو القران. فالان يا شباب موضوع الزواج الحقيقه يعني انا بس عندي شغله وحده بتمناها بعد كاتب الكتاب، ما انا بدي احكي عن بعد كاتب الكتاب، هلا انتو كتبتوا الكتابات كان كلها هون قبل الشيخ حسين الهندي وهيك ما هيك كتبتوا الكتاب هلا هون ايه هلا بعد كاتب الكتاب هلا انا هلا ايه شغلي وحدي بس بتمناها من بس ما حدا بيطبقه يا ريت. شوف مره كنت بجامع وعم بحكي هذا الحكي وعم اقول شو هو العلم اللي فرض عين عليك انت تتعلمه، العلم اللي فرض عين تتعلمه انت من علم المسائل يعني علم الاحكام الشرعيه الاحكام، شو هو العلم اللي فرض عنا لك تتعلمه أنت من علم الأحكام؟ مع شو هو العلم الفرض عنا لك تتعلمه من علم الأحكام؟ شو يعني علم الأحكام؟ فهمت شو أحكام؟ شو أحكام يعني يا شيخ؟ العبادات فقه العبادات وحدي مني، وعندك الميراث وعندك الأحوال الشخصية والطلاق والحاج، هذا كله كل الدين يعني. أنت شو اللي فرض عنا لك تتعلمه من الأحكام؟ ضبطوا العلماء ايوه بمختصر وقالوا العلم اللي فرض عين علي انا اتعلمه من علم الاحكام، انا كانسان عمي يعني مين عم يدرس الشيخ؟ مين يدرس عم يدرس الشيخ انا؟ هو معرفه امر الله في كل حال انا فيه. معرفة أمر الله في كل حال أنا فيه. يعني هلأ أنت تعرف أحكام الحج؟ أنت بتعرف أحكام الحج؟ أنت اسم؟ أيوة منك اسم لأنك منك رايح على الحج، لأنه أنت منك رايح على الحج فما بتعرف أحكام الحج. متى تصبح تعلم أحكام الحج فرض عين عليك؟ لما بدك تروح على الحج. فنحن يا أخوين، أنتوا شعب عبد الكريم هون بصيدة مثلا، حملات الحج في هيك دورات لإيلن وكذا وكذا، محاضرات. هلا بماليزيا، رجعنا على ماليزيا، شو بيعملوا؟ بتعرف شو بيعملوا بماليزيا؟ شاف قول قول قول انا قولوا لي مبنى ضخم وزارة الحج، مبنى بقلبه مجسمات الحج، مجسم العلم تمشي فيه، مجسم يعني الكعبة وزمزم ومينا والصفا والمروة، وبيطوفوا وبيعملوا، والمشايخ بقى عم تراقب وعم تعلم. إيه نحن عنا بالمنيا بس ما تحكوا علينا عجل، اذا حدا بيحكي علينا الله لا يسامح، الحكي على اهل المنيا صعب. ايه بصير معك شيء تلطشه. ايه مره بدي اروح على الحاج، انا يعني انا مرشد، قوم ايه قوم قلت لهم انه قلت له لصاحب الحمله هات لنا نجمع الحجاج ونعمل لهم انه اعمل لهم مذاكره عن احكام الحاج. قال لي ايه جيب النسوان والزلم، جي كذا بحضر. اجى ثلاث زلم، واحد ما بيسمع وواحد نعسان وضل واحد في فهي احكام الحاج. بتعب قدامي دلهم عم يضبوا غراض للحاج، شهر يمكن عم يضبوا لبني وزيتون وشنكليش وخده معكن، ايه وما استعدوا يجوا ساعه ليتعلموا احكام الحاج. شفت مره قعدت مع واحد بده يتزوج، قلت له دايلك عم تعمر بيتك؟ قال لي 10 سنين. قلت له بتفرقك تقعد معي ساعه مشان اعطيك احكام الزواج وكيف تتعامل مع مرتك وتنجح انت وياها؟ قال لي والله ما معي وقت يا شيخ. فشفت نحن منا مؤمنين بالعلم، اسا ما ايمنا، يعني اسا ما ايمنا بالعلم، وهو ما في شيء بلا علم، ما في شيء. ابسط الامور الى بدها علم. فانت لما بدك تتزوج بيصير فرض عين عليك تتعلم احكام الزواج، كيف الرجل يتعامل مع زوجته، وخصوصا نحن جماعه عندنا امراض نفسيه. تعرف لو انت طبيعه، تعرف لو انت انسان طبيعه انت بتنجح بزواجك على فكره. اصلا نحن كل مسعانا بتعرف لشو؟ انه نصير طبيعيين. مش والله نصير فلاسفه يعني، ولك انت ان شاء الله تموت طبيعه. يعني انت اذا بتموت طبيعه بتكون عملت شغله كبيره كتير، لانه بالحقيقه الدين هو شو؟ هو الدين يعني، هو الدين شو جاي يعمل فيك؟ الدين يجي يرجعك على الفطره. شو بعد الفطره؟ يعني ترجع طبيعه، رجع طبيعي طبيعي، منك مريض نفسيا. فنحن الان لما عم نتزوج يا شباب عم نتزوج مع امراضنا النفسيه، عنا امراض. مشان هيك يا اخوين ما بعرف كانوا قولوها هدي يا شيخ، انه مع خبر انت احيانا الزواج بيكون حرام عليك، في الزواج ما يلو احكام، احيانا بيكون الزواج ايش مثلا مباح، بعدين سنه، وبعدين يكون فرض، وبعدين بيكون مكروه، وبعدين احيانا ممكن يكون الزواج حرام. حرام الزواج عمين؟ اذا انت عرف حالك انه ممكن تظلم زوجتك، يعني اذا انت عرف حالك انك مريض نفسيا. يعني مثلا في اشخاص يا اخوين ساديين، شو معنى ساده؟ ما بينبسط الا ما يعذب اللي قدامه، يعني بس اللي قدامه يتوجع يا سلام، شو هال شو هال شو هال شو هالساعه الحلوه، مريض نفسيا. طيب هذا اذا تزوج شو بده يعمل بزوجته؟ شيخ بده يعذبها مشان ينبسط، هو مريض نفسيا. فاذا انا بعرف حالي انه انا مريض نفسيا هيك، انا ما لازم اتزوج، لازم او بعالج حالي قبل ما اتزوج. طيب صار في حمل، زوجي صارت حامل، الان شو اللي فرض علي اعمله هلا؟ اتعلم احكام تربيه الاولاد. والله العظيم يا أخوي بالله عليكم، مين مني أنتوا يا أخوي الأخوة المتزوجين وعندن أولاد، مين منكم هو وزوجته قعدوا سمعوا محاضرات أو قريوا كتاب عن تربية الأولاد؟ إيه؟ إيه المتزوجين في حدا يا أخوين منكم عملت هيك يا شيخ أنت وزوجتك لما صار في حمل؟ شيخنا السمين حدا عمل هيك لما تزوج؟ شو عملت؟ شو سمعت؟ محاضرات يعني أيوة. مين إسا يا أخوي نعمل هيك؟ شفت قليل جدا، قليل ما حدا يسمع، مع أنه تربية الأولاد إلى قوانين وإلى إداب وإلى تفصيل. وأنا مرة كنت بمسجد، تلكن كنت بمسجد، فحكيت هذا الكلام أنه يا أخوان لازم نحن نسمع عن تربية الأولاد. واحد سوري، شاب سوري، شفته بعد شي سنتين والله العظيم أكتر، قال لي شيخ زيك لما عد المسجد وقلت لي هيك، قلت له إيه، قال لي جبت محاضرات لأحد العلماء عن تربية الأولاد، محاضرة شي 50 حلقة، وسمعن كل هيدا عن تربية الأولاد. قال لي شيخ بتعرف قديش وفرت على حولي مشاكل، وبتعرف قديش اتخطيت أخطاء كان ممكن أعملها. قال لي أنا ما كان معي خبر، بس بسماعي الحمد لله أنا ربيت ابني وتجاوزت كتير أخطاء عن تربية الأولاد. يعني عن الزواج يعني قصدك؟ هلا أنا يعني أنا جايب لكن هون، بس يعني حقيقة ما فهمت كتير يعني، أنا بس أنا جاي فهمكن إيه هون، بس أنا ما فهمتون. كتاب هو على فكرة هذا من أهم الأمور، هذا الكتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. يعني كل واحد جاي من كوكب. هذا الكتاب عن شو بيحكي؟ بيحكي عن الفرق بين عقل المرأة كتركيب بيولوجي يعني وعقل الرجل، كيف المرأة بتفكر وكيف الرجل بيفكر. هذا كتاب وعلى فكرة مهم جدا وخطير، والعلم ومبيع منه جد ما بعرف عشرات الملايين مبيع منه، لأن العلم عن جد استفادت منه كتير. الفرق بين طبعا هو موجود محاضرات، في كتير محاضرات لإله هذا الكتاب، العمل محاضرات وكل العلم حكيت فيه. الفرق بين اسمه المريخ من الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، وحكى فيه هذه الفروق المرأة. فهو يقول آخر شيء أنه أنا ممكن أظلمك، فكرك أنك أنت مثلاً عم تتحديني، وأنت ما عم تتحديني، هي طبيعتك، بس أنا فكرتك أنك عم تتحديني. فأنا لما بفهم عليك، هلأ أنا على فكرة زوجتي قريطة، بس أنا ما قريطة، بس هي قريطة، بس هلأ صرت بتعذرني كتير، بتقلي آه صح صح مظبوط أنتو هيك، بتقلي إيه أنتو هيك أنتو هيك مظبوط. فعلاً لا تفكروا مهم جداً. إيه فهو هون حطت يعني هو حطت 10 فروق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فرق بين عقل المرأة وعقل الرجل. الله أكبر. قول الرجل يا أخوين، الرجل بطبيعته بيفكر من الناحية العقلية، من الناحية العقلية يعني 1+1=2. المرأة بتفكر من الناحية العاطفية أكتر، من الناحية العاطفية. بس احذر، هلأ أنت ممكن تقولي معناتها أنا أحسن من المرأة؟ لا، المرأة والزلمة يا أخوين بيكملوا بعضنها. يعني اوعى حدا ياخذ انه المراه ضلع اعوج، انه معناتها انه عوجه فعلا يعني نحن انه نقص. اعوجاج المراه ليس نقصا، اعوجاج المراه ليس نقصا، بل هذا هي حتى تكتمل مع الرجل، لانه النبي شو قال؟ اعوج ما في الضلع اعلاه، ما هيك؟ فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل اعوج. بس نحن شو فهمنا لانه اعوج؟ نحن كلمه اعوج بنستعملها لايه؟ لشي سلبي، لأوصفك بشي سلبي، بس هو الإعوجاج تبع الضلع. شو رأيك إذا كان الضلع اللي فوق كان جالس؟ شو بيصير؟ بتصير أنت مشوه. إذا الضلع تبعك كان جالس، أنت بتصير مشوه. هو أنت للضلع تبعك يقوم بدورة لازم يكون أعوج هيك. فالمرأة هي هاد الطبيعة تبعته لحتى تقدر تقوم بدوره، مش لأنه هي عوجة أنه يعني مجنونة أو شيء، لا. مثل الشيخ الكشك الله يرحمه، قال اجت عليه وحدي قلت له يا شيخ مجد نحن ناقصات عقل ودين؟ قال مين قال لك هيك؟ قلت له هيك الشيخ سمعته عم يقول. قال له لهدول نساء الصحابة انتوا لا عقل ولا دين. هيك؟ لا، مين هيك؟ النساء رب العالمين خلقن بطريقة تقدر تقوم بدوري، لأنه عن جد الدار الله يبارك فيك، والله هذه أحلى شغلة بالمحاضرة. الدار اللي بتقوم فيه المرأة ما فيها تقوم فيه إلا ما تكون بهذا الطبع. بس دي إلك إن شاء الله أصدمكم فيه، شعب الكريم هي جديدة هذه. هي ما بتعرفي شيخ خليل، هي ما بتعرفها أنت. هذا ما المرأة أنه بتفكر بالجانب العاطفي أكتر، بس حزور شو الفرق الربط بقى المخ، يعني هذا الجانب العقلاني والعاطفي في بنات روابط عند المرأة، الروابط أقوى بكتير من عند الرجل. يعني المرأة بتنجح بالربط بين العقل والعاطفة أكتر من الرجل، تنجح أكتر على فكرة. مش هذا الروابط بين الجانب العقلاني والجانب العاطفي عند المرأة أكتر بكتير، روابط هي موجود، روابط أقوى عنده. فلذلك يا أخوين أنا بطلب منكم تهتموا بهذا الموضوع وتقروا فيه، موضوع الرجل وموضوع المرأة. طيب الآن بس في عندي نقطة مهمة، يعني لموضوع شو اسمه الكاتب الكتاب وللزواج، لتوصل المرأة، لتوصل أنت وياها للزواج، أنه أنت تعرف شغلة، أنه المطلوب، المطلوب يعني أنا بعد أنا أظن شو أكبر سبب لنجاح الزواج، تعرف شو هو؟ ما تصدقوا إيش؟ التواضع. أنت كنت تقول التغافل، لا هو هو هذه كلها من مني، التواضع. أنت تكون متواضع، ما يكون عندك كبر. التواضع يا أخوين بيقولوا العلماء هو أصل جميع الصفات الجميلة، والكبر هذه بعلم التزكية، والكبر هو أصل كل الصفات الزميمة فيك، إنك تكون متواضع حتى باختيارك. شباب العزابة ما بكن تختاره، كونوا متواضعين باختياركم. يعني أنا مثلا بيجي لعندي شخص بيقول لي بدي أخطب يا شيخ، بقول له إيه نوف شو، بيقول لي بديها طويلة رفيعة شعر عينان أخلاق دين علم عيلة، إيه شو فكر حولك أنت إنه مين، مين أنت ليش إنه ما فهمت، يعني ليش أنت فكر حولك إنه بدري مين هذه بدها تكون لإيلة، مدري مين، لا لا لا عم تفكر هيك، لا هذا غلط والله. بالعكس أنت خليك بسيط بطلبك، قول يا رب إن شاء الله الله يرزقنا، إن شاء الله يطلع لي وحدي أنا يعني تمشي على أجره. عجب، صدقوني يا شباب المتواضعون هم الذين ينجحون في النهاية، المتواضعون أنك تتواضع باختيارك. طيب ويا أخوين أنا عندي رفيقة، تعرف لما أروح خطب حكى بمرته، هي مخمرة مخمرة، فبدو يحكي معي ما بدي ما بدها تكشف عن وشها، الا ما تكشفه، الا ما تكشفه، الا اذا لقيت الصفات العقلية والروحية اللي انا بديها موجوده فيك انا موافق، ولو بدون لو بدون ما اشوفك الا انا موافق. عجيب، وفعلا يا اخوي ده اللي عم يحكي مع كذا جلسه وهي مع الخمار، فلما ما شاء الله يعني تاكد انه فعلا ها هي، الله هلا بدي اشوفك هيك صح، لأنه ليك أنا اللي اكتشفته من الشباب كل معظمهم بدهن الجمال، بيرجحوه على كل شيء، يعني بده الجمال. يعني مثلا إذا أنا قلت له فضل تنتين بالكرة الأرضية، وحدي حلوة بدون دين ووحدي دين ومنها حلوة، ما في غيرهم، يلا نقى تختار، ولا بياخد الحلوة بهديها. لا لا انا قلت لك فضل بس تنتين، فضل تنتين بالكره الارضيه، حلوه بلدين ودين ووحشه. حتى انا اللي عامل لك هيك وما منو هيك الحمد لله، بس انا عامل لك هيك مشان انت تشوف مصداقيتك. هلا يلا شوف اللي شوف كل واحد منكم اي وحده بينقي عن جد، لانه فكره انه لك فكره انه انا باخذ الحلوه والله بيهدي وبهجتهد عليه، هذه ما مزبطه، هي ما مزبطه على فكره، لانه انت شو عرفك انه الله كتب له الهديه اصلا، شو عرفك انه الله كتب له الهدايه، يمكن منك منو كتب له الهدايه اصلا. ايه فانت بدك تكون عندك، والامام احمد بن حنبل على فكره لما مات تزوجته الامام احمد، فبعدين بده يتزوج وحده، فقالوا له يا شيخ في وحده عميه وعندها دين ووحده مفتحه وعاديه، شيخ عميه، قال له نجيبوا لي العميه دغره. شوف قد في صدق، يا أخوي أنا مرة كنت ببيروت بجامع الشكل هذا حورية حواريين الحورة الحورة جامع الحورة جامع الحورة والله العظيم قصة صارت معي أنا شخص عزرش عنده مشكلة مهستر بموضوع النظافة والترتيب يعني عنده وسواس بموضوع النظافة والترتيب شيخ مع وسواس بموضوع النظافة والترتيب وكل ما روح ليحكي بوحدة ما تعجبه ما يلاقي النظافة والترتيب اللي بده إياه حزرش تزوج وحدة عامية والله يا شيخ لو بتعرف لو بتتعرفوا عليه هو وليك من المنطقة تزوج وحدة عامية قلت له شو عامية وعم تقلي ترتيب ونظافة قال لي إذا بتفوت على بيته بتقول في 5 خدمات هذه المرأة قال لي لدرجة بتحط البشاكير الملوني فوق بعضها نفس اللون فشوف الصدق بطلبه لأنه لقى عنده اللي بده إياه استعد يخدها عمي هذا الصدق فهل أنت عن جد صادق أنه بدك وحدة تعينك على دينك؟ هل أنت صادق أنك بدك وحدة تعينها على دينك؟ بس على فكرة أنا لما كنت بالمصلي أنا لما كنت بالمصلي مرة وسألت هذا السؤال لو في تنتين بالكرة الأرضية وحدة حلوة بلا دين وحدة دين بلا جمال شو بتاخده؟ كان في عزابي ومتزوجين ما تصدقه العزابي كلن قالوا لا بدنا الحلوة ونحن بنعملها عند دين والمتزوجين كلن قالوا بناخد اللي عند دين ومنها حلوة ما بعرفه ما بعرف هالقصة ايه طبعا هذه الفكرة اكيد انك انت تروح تاخد وحدي بلا دين تقول بجتهد عليها منها مزبوطة بس قبل ما انسى لأن انا بنسى كتير اللي عنده الدين والعزابي كذا كذا الشيخ خليل ميس ايه الله يرحمه كان درسنا بالازهر الشيخ خليل الله يرحمه عن جد طيب كتير هذا الشخص ممتاز الله يجزي الخير الله الله يوفقه يا الله الشيخ خليل ميس الله يرحمه ايه مات ايه شو شو قلت انا لك الله يوفقه ايه بالاخره الشيخ عبد الكريم هي بدها تظبطها بتوجع الاذن بدك تجيب وحده ارفعه ايه شباب بدي اقول لكم شغله بتعرف شو قالني هو قالنا الرجل بده الجمال اول اسبوع من الزواج فقط بعد اسبوع من الزواج الجمال بينتهى دوره وبيصير بدك روح وعقل وقالني جمال الروح يغني عن جمال الشكل وأما جمال الشكل فلا يغني عن قبح الروح فيا شباب فعلا إذا, إذا, إذا الله رزقك وحدة روحها حلوة أنت بتعيش سعيد عن جد بتعيش مطمئن فلذلك يا أخوين الآن أنا أنت بدك تتزوج بأي نية تعرف أي نية بنية أنه يكون زواجك مشروع لإقامة دين الله بالأرض بهني لازم تتزوج يا شباب والله العظيم أنه يا رب ارزقني وحدة تعيني على إقامة دينك ما أنه ارزقني وحدة بس أنه تكون مناسبة لإلي أنه مثلا مناسبة لإلي بس أنا يعني أنه بس أنا أبسط فيها أنا لا أنا بدي وحدة تعيني على دينك يا رب فعلا تعيني على إقامة دينك وتكون أنت وياها سبب لإحياء الإسلام بالأرض داش حلو هذه يا حاج لأنه يا أخوين أنا بتعرفوا شو اللي مزعلني أنا حكيت لكم هي لما جينا هذيك المرة الخروج آخر مرة شباب معك خبر للمسلمين الآن إذا واحد مثلا بيشتغل موظف وتزوج حياته حلوة وكذا بيعتبر خلص هو اكتمل يعني أنه خلص هذا هو أنه عمل اللي عليه بس داش نسبة اللي عم يفكر أنه أنا ما بكتمل إلا ما تكتمل الأمي معي وين هدول وين قديش نسبة اللي بيقوله أنا ميني ناجح إلا ما تنجح الأمي معي أنا ميني سعيد إلا ما تسعد الأمي معي بالله عليك يا أخوين هدول قدي نسبتهم يعني أنا هلأ لما عم شتت الدنيا إيه وبعد بالبيت وهالسجاد وهالكنبيات ودورت هالدفاية وحطينا هاللبنة والزيتون والمكدوس وحمصت الخبز والدنيا عم تشتت وأنا يا عمي ويخطر بالي تبعون غزة شيخ فيك تتخيل معي انت هلا هلا هلا هلا هلا بغزة هلا هش هالليلة اللي مرقت شتت الدنيا كتير هالليلة شيخ شتي هالخيمة اللي انتم مسجلينها مصورين على الفيديو بس شو هالخيمة شو بدها تعمل الخيمة مع الشتي بس تخيلوا معي يا اخوان انه انت قمت بالليل والمي ماشي على الفرشي وماشي على الحريم ومعك 5 أولاد شيخ وين بدك تروح يعني انا ما فيني عم اتخيل كيف هدول ناس عايشين ويحني بعد عنا هون بعد عنا يمكن 200 كيلومتر وهني بهالأسى هيدا هلق وإذا رحنا على السودان عم يشقفوا بعضا هول يكوني كمان فتخيلوا الأمي قدامها جروحها وما أنا عم أقول بعقلي يعني قداش نسبة اللي عم يفكروا بجروح الأمي قدا نسبتهم قداش نسبة اللي زعلانين على الأمي عن جد زعلانين لذلك يا شباب بدي أقول لكم هالفكرة المهمة نحن عنا منطقة اسمها عدوى عدوى هدول بدو وفي عند المختار وشيخ القبيلة وبيعملوا صلحيات بين الناس فالصلحيات بعرفوا ده أجر كبير أنت فأنا أكون عم أحكي مع الشيخ القبيلة بقول له شيخ بدك تخرج معني بقول لي الحمد لله أنا عم أعمل صلحيات بين الناس هم أنا قلت له يا شيخ أنت عم تعمل جهد لتحل مشاكل الناس قال لي إيه قلت له الجهد اللي عم أعمله أنا جهد من شان ما يصير مشاكل بين الناس نحن هذا الجهد اللي لازم نركز عليه على فكره الجهد انه انا ما بدي يصير مشاكل بين الناس لانه فعلا انت بتعملوا صلحيه من هون بيرجع بيوع هون بتعملوا صلحيه من هون بيرجع بيوع هون بس اذا انت صلحت له علاقته مع الله ما بده يوع مشاكل هذه لذلك نحن امتى بنحزن على المسلمين يا شباب نحن امتى بنحزن على المسلمين امتى ايه لا نحن الان نحزن على المسلمين بس نشوف حرب ونشوف قنابل ونشوف قذائف نحزن عليهم من أم وظاهرات ونتعصب بس الأولياء الحقيقيين بيزعلوا عن الناس ليش لأننا بعاد عن الله هذا الحزن الحقيقي على فكرة على الأمة إنك تحزن على الأمة لأن بعيدي عن الله لأنه هو البعد عن الله اللي وقعنا بالمشاكل إن إحنا شو اللي جاب علينا الحروب والفقر وتسلط الأعداء كله بعدنا عن الدين فأنا بدي أحزن على الأمة كرمال ديني لأنه إذا الأمة ضبط دينها يا شباب بإذن الله الله بيكفيها كل شيء فأنا الآن يا شباب بدي أطلب منكم هالطلب شو رأيكم الآن تحطوا نية أنتم أنه أنا يا رب بدي أتزوج وحدة تعيننا على إقامة دين الله بالأرض تعيننا على إقامة دين الله بالأرض هي بس هيك وتكونوا صادقين بهذه النية ايه وانت وعم تختار لما بتروح بتختار وحدة لما بتروح بدك تنقي وحدة وتختار وكذا وهيك خلي عندك هذا التوجه بقلبك انا على فكرة هذا جدا قليل حتى من الملتزمين على فكرة عم شوفه قليل حتى الملتزم نفسه يعني لما بيختار ما بيختار هيك يعني موضوع الجمال بيوع فيه فبيختار الجمال ولو كان على حساب قضيته لا ما مزبوط تعرفوا أينشتاين يا أخوان ألبرت أينشتاين عالم الفيزياء اليهودي صاحب نظرية النسبية هذا أكبر عقل فيزيائي عرفه العالم الحديث تعالي إذا بتشوف مرتا أنت ما بتلمي ما بتلمي شيخ فصعه تفصع شعري يا لطيف يعني كيف هو شغل كبير كتير طب ليش اخترتها يا حاج؟ ايه؟ ليش اختاره؟ قول بتساعده بعلمه بتساعده بعلمه فتجاوز الشكل وتزوج 1000 شغلة لأنه بتوافقه بعلمه هيدا هيدا هيدا للصادقين هال اللي عند المصداقية مان. لا لا يا أخوان نحن النساء الآن ليل ليل والله يا أخوين النساء اللي عندها فكر صدقوني جدا قليلة النساء اللي عن جد حملة قضية شو النسوة من هون إذا الشباب من هون كيف النساء يا شيخ والله العظيم أنا مرة كنت طالع بسيارة وأنا أقعد من وراه ورفيقه وخطيبته من قديم وهو على المرايه قال لي نحكي بالدين مش إنه تسمع ولا أش تحكي أنا بالدين شو فكر أنا إنه هي معي يعني ومحن مرئين مرانها بسيارة سيارة حلوة وانا عم احكي قلت له فيك تجيب لي مثل هذا بيبنوا بنومينا معنا بطلعت نو بينا هون شباب احترسوا وتعلموا وانتبهوا من أمراضكم النفسية في التعامل مع نسائكم. يعني أنت دائما لك أنا هذا جون جراي تبع هذا المريخ، رجال من المريخ والنساء من الزهرة. شيخ محمد عبد الكريم هلا عنده كتاب جديد، شو اسمه؟ عنده كتاب اسمه ما بعد المريخ والزهرة، كتاب اسمه ما بعد المريخ والزهرة، كتاب. شو حضرش عم يحكي فيه هدي؟ عم يحكي عم يقول الطباع عم تتغير، طباع النساء عم تصير ذكورية. هو يقول هرمون الذكورة وهرمون هرمون الأنوثة الرجل والمرأة عندهن. هلا أنت عندك هرمون أنوثي على فكرة، عندك بس المرأة عندها أكثر منك بعشر أضعاف هرمون ذكورة أنوثة، وهي عندها هرمون الذكورة بس أنت عندك عشر أضعاف هرمون الذكورة أكثر من المرأة. بس هذا شو عم يصير هلا؟ هرمون الذكورة عم يزيد عند النساء وهرمون الأنوثي عم يزيد عند الرجال بسبب تغير الوظائف. مثلا هو ضرب أمثلة شو هي الأسباب اللي بتزيد هرمون الذكورة من هزار إيش؟ قيادة السيارة، أنت بس تسوق سيارة هرمون الذكورة بيزيد عندك، فالمرأة لما بتسوق سيارة بيزيد عندها هرمون الذكورة. المرأة لما عم تروح على الشغل وتشتغل وتلتقى مع الرجال وكذا وكذا، قال هي هون بدها أكتر تعتمد على نفسها مثلا، لأنه هي المرأة بطبيعتها تعتمد على الرجل، فلما عم تروح المرأة على الشغل بدها تعتمد على نفسها أكتر، فعم يرتفع هرمون الذكورة عندي. تخيل يعني عم تقل العاطفي عندي. وفي رجال كتير الآن، رجال مثلا عم يشتغل بالبيت أكتر من برا. يعني مثلا في نساء بيكون معاشها مثلا أكتر من معاش الرجل بكتير، وشو بدهن يعملوا في بيت وفي أولاد؟ فبتقول له شو رأيك أنت تقعد بالبيت وأنا بروح بشتغل؟ تروح بتشتغل هو بدل بالبيت، لأنه بيقول هو قول بالكتاب هيك حكي علمه، قول أنت مثلا لما بتجلى هرمونات الأنوثي بتطلع، لما بتجلى عجاد لما بتحمل ابنك لما بتحمله بتزيد هرمونات الأنوثي عندك لا إراديا. بس هو قول طبعا هو كلام مزبوط، قول بس أنت لازم يكون عندك جزء من الأنوثة، مش انه بدك تكون. انا على فكره في عندنا رجال بعرفهم شيخ خشبه عجد، يعني لا بيعرف يحب لا بيعرف يقول كلمه حلوه. زول ليش؟ قول ما بيمارس ولا نشاط في انوثه فبيصير عن جد خشبه. قول والمراه كمان لازم يكون عندها شيء من الذكوره اللي هو الاعتماد على النفس، مثلا مثل موضوع البيت. فهلا في رجال بيمنع مرته حتى من حقوق البيت، بيقول ممنوع تحكي انت ولا كلمه، انا بدي رتب الكنبيات وانا بعمل لا، بس ممنوع يزيد. فالمهم بهذا الكتاب شيخ عبد الكريم والله العظيم ما اتصدق شو قول هذا جون كري، قال طب انا اذا قريت هالكتاب بس كيف بدي خلي مرتي تقرا؟ يعني انا قريت بس كيف بدي خلي مرتي تقرا؟ لانه ممكن انا اذا قلت لها قري تعتبرني لا انا مني منيحه يعني وتزعل مني. لا اعذر شو قول هو كلام، بتعرف انا بس اقرا هالكتب عجد بتتجلالي آيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني الله عز وجل لح يدلي أرجي الكفار وغير المسلمين، لح يأرجيهم حتى آخر شيء طلعوا هيك بالقرآن لقيوا فيه كل شيء. قول أنت ما تقل لمرتك قري الكتاب، أنت طبق الكتاب على حولك فقط، وهي بس تشوفك انت مطبق هذا الكتاب على حولك يعني مطبق الصح، هي لح تستحليك وتشتهي تكون مثلك وتقرا الكتاب. ففعلا فعلا يا اخوين الرسول صلى الله عليه وسلم قديش قلت لك انا هي شيخ طارق جميل كذا شيخ بالباكستان، قلت له شيخ ولدنا وكذا وما فينا عم نربي صح وما عم نعرف نربي صح، قال لا انا معي ابني هون كمان ما لازم يسمعنا، الله بيقيم الحج عليه، نقر المنقار في الرد على المدعى ذو الفقار، هذا اسم كتاب. قال لي انا قال لي انا كلامي في البيت في الدين قليل وحبي لاولادي كثير. قال لي انا قليل ما احكي بالدين بالبيت ما بحكي، قال لي قليل جدا بس بحبن كتير ولاده ما شاء الله عجيب. الشيخ طارق جميل ايه بالبيت، قال لي انا بحبن كتير وبحكي بالدين قليل. فلذلك يا اخوان انت كون الصح، انت كون الصح. والله يا شباب لما الإنسان بيشغل على تزكية نفسه من جوا بالعمق شيخ، بس أنت بتصطلح وبيصطلحوا اللي حواليك وبيعشقوك اللي حواليك. أنا عملكم بس زكي نفسك، اشتغل على حولك من جوا، واعتبر أنه مرتك ميدان تربية لإلك، ميدان تربية لإلك. مرة في شاب صاحبني تعرف شو قال له؟ قال لي شيخ اللي اكتشفته أنا، ما نحن اللي بدنا نربي ولادنا، نحن عم نتربى بولادنا، نحن عم نتربى فيهم. لأنه فعلا أنت كل ما اصطلحت كل ما اصطلحوا اللي حواليك، وكل ما كانت سبب لنشر الحب والسلام والخير. لذلك يا أخوين، هلا نحن بنخرج نساء بفضل الله، بنخرج نساء. بتعرف خروج النساء؟ ما في خروج رجال، بنخرج نساء. يعني أنا رحت أنا ومرتي على الباكستان 40 يوم. إيه شو لما رحنا يا حاج، أول ما نزلنا نزلنا فيلا بيت صيدلة، نزلنا فمرتي مثلا نامت هون على التخت، هي تقوم ويركضوا الباكستاني ويناموا محلي عشان ياخذوا البركة. وكنا احنا كنا 4 نساء او 5 عرب، يحطونا هيك على الكنبيات ويقعدوا يطلعوا فيهم، بس لا عود فيه يناموا لا الصبح ولا بعض الظهر هلكوا. فجمعنا اهل الشورى وقلنا يا شيخ مشايخ، نحن النساء لما في عم تنام، يعني يقولوا للنساء تبعتكن بس يجوا، بس يجوا وقت الاعمال يعني بعد العصر بس. ومسكتوا اهل الشورى عملوا هيك، شو بيكون؟ قالوا لنا لا، يمكن انتم عرب نسائنا عم يقعدوا معكم، لانه بيعتبروا القعده معكن عباده. نسائنا عم يعتبروا القعده مع نسائكم عباده. قول لو جاي جماعه امريكانيه او بريطانيه، نحن ما فينا نجيب 5 نساء يجوا، ما بيجوا. بس لانكن عرب النساء عم يجوا لعنكم، لانه بيعتبروا نسائكم الجلوس معنا عباده. والله العظيم، وباص الايد للنسوان. بس شو انا رجعت مرتي من هونيك امبراطوره، ما عاد فيني احكي معها ولا كلمه وكذا. ايه ما معلش، اذا مشي الامه ما حنيس عن جد شباب. فانا هلا مثل ما شفت، انا ما بعرف يعني خروج النساء بيوحد كتير، بيعمل حال مع زوجتك، تخرج انت وياه مع بعض نفس الفكر نفس الكلام. لانه غلط كبير تعيش انت بجو مرتك بجوها، لازم انت كل ما طلعت درجه بالدين مرتك تطلع معك. اياك تطلع بالدين ومرتك تحت، بيخرب البيت وبيضيعوا الاولاد. لازم زوجتك تطلع معك تشقلى معك. طيب هلا ختاما بدي احكي لكم هالفكره، لربما صورت مع حدا منكم بعد كتب الكتاب، اكيد هذا الشيخ حسين الهندي ما حكى فيه، الشيخ حسين اكيد صورت مع شخص كتير قريب مني، خطب. لما خطب، بعد ما خطب، صارت علاقته مع خطيبته كل يوم يصير في بعد بيناتهم، بعد منه هو مش منه هي، منه هو بس. جفي بالغصيب يروح لعندون، بالغصيب يقعد عندون، وإذا قعد عندن يتصل برفيق يقول له تعال خدني، تعال لي إنه في مشكلة. كتب الكتاب، بعد كتب الكتاب زادت الخنقة، زادت لدرجة يعني ما في يتحملي. شو الحال هلا؟ اتصل بالشيخ، عندنا شيخ واحد من اهل الله يرحمه هدي، روح ميت. قال له يا شيخ انا هيك انا وخطيبتي وكاتبه كتابي، بس ما فيني. شيخ خليل، قال له فيها عيب ديني؟ فيها نقص ديني؟ قال له لا. قال له فيها عيب خلقي؟ انه فيها اخلاق مشكله؟ قال له لا، ما فيها شيء، بس مني طيئه. قال له هذا من الشيطان، بده يصير خير كبير بينك وبين زوجتك، والشيطان ما بده اياكم تكفوا مع بعض. بس فعلا الله لطف وكفى هو، بس بالغصيبها. بس بعد الزواج يا أخوين، حياتنا الآن من أجمل الحياة. شو رأيكم؟ على فكرة هي غريبة، وأنا سمع من كتير شباب بيقولي عم ينفر مني بس ما في سبب، يعني منيحة وأخلاق وكل شيء وكل شيء. أحيانا بيقول هذا من الشيطان، انتبهوا من هذا الشيء، يعني مع طول أنه انتبهوا. أحيانا أنت رجح بين المساوي والسيئات والحسنات، رجح. يعني احيانا ممكن تقول انت والله في هالحسنات هذه هيك سيئات هيك، بس الحسنات اكثر بكثير، لانه ما عايش شيء كامل بالنهايه. فاذا لقيت انت شيء هذا اللي موجود معك حسناته افضل، فكفي معه. وبالنهايه اخواني، الحياه كلها بالنهايه ابتلاء على فكره، يعني بالنهايه ما كل ما يتمناه المرء يدركه. واحيانا فعلا ممكن تجي نساء وتكون صعبه عليك. انا في قصه لا ابو يزيد البسطامي هذا مش واحد من اهل الله يعني وهيك. بروح بده يخطب ام هذه خطيبته قالت له انت من اهل الله وكذا وكذا، وقال له ايه معروف وهو متزوج، هي من اولياء، هي كمان من اولياء. بس بلشت يا اخوان كل يوم تصير وحشي معه اكثر، كل يوم تصير وحشي معه اكثر كل يوم، لدرجة انه اخر شيء قلت له بدك طب واركب على ظهرك وكنس البيت ويعمل هيك. الاولياء عندنا احوال خاصه على فكره. مهم اخر شيء ما عاد في يتحمل، طفش وروح، طلع من البيت وروح. لا اثنين مشين طفشين كمان طفشوا يوم وصفيتوا بغابه، فاتوا بغابه ومجاعه ما في اكل، قام قالوا لواحد منا ندعين لا انت دعوا، قام الله رزعوا ما في اكل وما في اسباب. بعد شوي مشيت مش يوم الثاني قال له ادعي لنا انت دعوا، اجى قضى المره الاولى على مرتين اكل. بعد شوي قال له تفضل حضرتك مين انت ادعي لي يعني مين عرفينه، قام دعوا عسكت يعني، قام الله رزقنا قضى ثلاث مرات. قال له شو دعيت انت؟ قال ما بعرف انا، قلت له يا رب اللي سالوك فيها اثنين اعطيني ما بعرف انت شو قلت له. قام الثاني قال له انا قلت يا رب اللي سالك فيه الاول ارزقني، انت شو قلت؟ قال له انا قلت يا رب صبر ابو يزيد عمرته ارزقني. وليه حط جراب بطنه يا أخوين وقوم الركض على البيت دخيلك. ومرته قلت له يا عب الشوم عليك، لك أنا حبيت بس طلعك شوي ما تحملت. يا لطيف حاجات والله هيك ممكن هيك، بس الله العافية طبعا. بس يعني فيك أحيانا تتحب، والله أنا بعرف أشخاص يا شباب، بعرف شخص مرته منيحة وكل شيء بس صار معها مرض أم مثل هيك، صار معها نوع من المرض العقلي يعني إيه؟ أم أهله قالوا له إذا بدك أهلي قالوا له إذا بدك رجعي إنه خلص تزوج واحدة تانية، قال له لا أنا خد صبرت معي هي كل هالفترة، هلا أنا ما بصبر عليها، أنا بدي أصبر عليها لحتى موت أنا أو تموت هي، ما قبل يطلقها ولا قبل يتزوج عليها، صبر عليها. لذلك بيقوله قول اللي بيصبر على أخلاق مرته الوحشة رب العالمين بيحشره مع نوح، واللي بتصبر على أخلاق زوجها الوحيش الله بيحشره مع ستنا إيسيا بالنهاية. طبعا هذا الصبر شو اللي بيخليك تتحمله؟ العلاقة القوية مع الله. إذا أنت مروحن وعندك علاقة قوية مع الله بيصير رب العالمين مقابلها الصبر بيعطيك شيء، لأنه الصبر ضياء، فعلا الصبر ضياء. نسأل الله أن يوفقنا نحن وأنتم لما يحب ويرضى.